ثم يقوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عجبت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريره فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا ابا هريره وابو بكر حاضر ذلك. قال فذكر له عبد الرحمن فقال ابو هريره اهما قالتا لك؟ قال نعم. قال هما اعلم. ثم رد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن عباس، يعني انه سمعه من الفضل بن عباس. قال فرجع ابو هريره عما كان يقول. قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصبح، يعني ما قالتا في رمضان ولا غيره. لكن في الحديث الآتي أنه كان يدرك الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. المهم أن هذه المسألة كان فيها خلاف على عهد الصحابة، ثم بعد ذلك انقطع ذلك الخلاف وانعقد الإجماع على أنه من أصبح جنبا أدركه الفجر وهو جنب فإنه يجوز له أن يصوم بل يجب عليه. ثم أورد حديث عائشة من طريق عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب. قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال لستمت لنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تكلم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتكفيه. هنا عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيقوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احترام ثم يصبح. فهذه أدلة ظاهرة واضحة على هذه المسألة. نعم. باب تغليب تحريم الإمام. باب تغليب تحريم الإمام في نماذج رمضان على الفرائض ووجود الكفارة في التراويح وبيانها وأنها تجب على المؤمن والمعتد وتثبت بذلك همة المعتد حتى يستقيم. قال حدثنا يحيى بن أبي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وسوق الملك كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن التهمي عن تمكي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأنت يا رسول الله؟ قال وما أهلك؟ قال وضعت ثلاث رجل في رمضان. قال وهما تدرك رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا؟ قال أخبرنا فما من ملامة إلا أبو بكر أحول إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أم لا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عبد محمد بن مسلم الزهري بهذا الإنسان من رواية ابن عيينة وقال بعرقه فيه تمر وهو التنبيه ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أيامه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا وقع بامراته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اتقوا رقبه؟ قال لا. قال له تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعمك مسكينا. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا اسحاق بن عيسى اخبرنا مالك عن الجنود في هذا الاسناد ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعده رقبه ثم ذكر به في حديث ابن عيينة. قال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن قريب حتى ذلك الجمعات عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره تحدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا اكثر في رمضان ان يعلم رقبه او يكون شهرين او يطعم 60 مسكينا. قال حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا نخبر عن المسلمين في هذا الاسلام نحو حديث ابن عيينه. قال حدثنا محمد بن رب قال حدثنا محمد بن عمرو بن مهاجر اخبرنا الشيخ عن ابي سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن محمد بن جعفر عن عباس بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاء رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال رسول امراتي في رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما اني شيء فامره ان ينزل فجاءه عرقان منا طعام فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتصدق به. قال وحدثنا محمد بن المثنى اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعتني حرم سعيد يقول اخبرني عبد الرحمن بن قاسم ان محمد بن جعفر بن زبير اخبره ان عباد بن عبد الله بن زبير حدثه انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في اول الحديث تصدق ولا قوله نهارا. قال حدثني ابو الصالح اخبرنا ابن بطل اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن قاسم حدثه ان محمد بن جعفر بن الزبير حدثه ان عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه انه سمع عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد في رمضان فقال يا رسول الله ان تركت مسترخ فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شانه فقال اصبت اهلي قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما اكثر عليه. قال جئت فجلس فبينا هو على الباب اقبل رجل يسوق الامام عن الجمعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المشترك آنفا فقال الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق ثيابه فقال يا رسول الله أغيرنا فوالله إن الأشجار ما لنا شيء. قال فقلوا. باب تغليظ تحريم الدماء في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. أورد فيه حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اهلكت يا رسول الله. قال وما اهلك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان. قال اتجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في الدم فقال تصدق بهذا. قال على أكثر منا فما بين لابتيها أهل البيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال ذهب فأطعمه أهلا. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن من جامع في نهار رمضان من بعد طلوع الفجر فإنه تلزمه الكفارة حتى ولو كان ظانا أن الفجر لم يطرح وتبين أنه قد طرح فإنه في هذه الحالة تلزمه الكفارة. ثانيا أن هذه الكفارة تلزم من كرر هذا العمل في أيام رمضان على الأصح حتى ولو كرره قبل أن يكفر، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا كرر قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، فهذا من ناحية اليسر هذا القول لا بأس، لكن من ناحية أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة وأن خرق هذا اليوم خرق حرمته يعتبر جريمة تجب فيها الكفارة، هذا هو القول الراجح فيما أرى. فلو مثلا جامع في شهر واحد عدة مرات في عدة أيام فإنه يلزمه بكل يوم عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، لكن إذا كرر الجماع في نفس اليوم ففي هذه الحالة تلزمه كفارة واحدة لأن ذلك خرق لحرمة اليوم نفسه، وإذا كرر هذا العمل في يوم واحد فإنه لا تلزمه أكثر من كفارة. قوله هلكت يا رسول الله، نستدل بهذا على عمق إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في رواية أخرى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره، فدل على أنه متندم ندما شديدا. رابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت يدل على أن المفتي لا بد أن يستفسر عن سبب الحكم. ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، هل هو في نهار رمضان كما ورد في الرواية الأخرى أو أن المقصود في رمضان قبل أن تنزل آية الإباحة من أكل والشرب إلى طلوع الفجر وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء، لأنه ورد أن سلمة بن صخر البياض قال كنت أصيب النساء أكثر من غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أجامع وأنا صائم وظاهرت من امرأتي إلى أن يمضي رمضان، فكانت ليلة من الليالي نائمة أتيت وهي نائمة وبدا بي يعني بعض جسمها في ضوء القمر فلم أتمالك أن وقعت عليها. فهل هذه هي القصة؟ إلا أن الحديث الآتي الذي يقول وقعت على امرأتي في نهار رمضان هذا لعله هو الأقرب. ثم بعد ذلك المسألة الخامسة أن من حصل له مثل ما حصل لذلك الرجل فإنه تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أولا ثم صيام شهرين متتابعين لمن لم يستطع العتق ثم بعد ذلك الإطعام. هذه الكفارة تترتب على الظهار وتترتب على الجماع في نهار رمضان، فمن جامع في نهار رمضان لزمته هذه الكفارة المغلقة. قوله هل تجد؟ قال لا، يدل هذا على أن من وجد رقبة يعتقها أنه لا يجوز له العدول عنها ما دام واجدا لها. كذلك يشترط في هذه الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، لأن تكون هذه الرقبة سواء كانت ذكرا أو أنثى حاصل منها النفس لا ينقصها عيب من العيوب وهو العمى والكسع والعرج وما أشبه ذلك، لأن تكون سليمة من هذه العيوب. كذلك أيضا يشترط فيها أن تكون مسلمة. ومن المسائل أيضا أنه إذا لم يجد ما يعتق انتقل إلى الصوم، وأنه إذا انتقل إلى الصوم فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أخل بالتتابع عامدا بطل الصيام الذي سبق. ولكن فيما اذا كان الإخلال بالتتابع بسبب أمر قهري مثلا كمرض وشيء حصل للإنسان فمنع أمر قهري، في هذه الحالة يظهر أن القول الصحيح أنه لا يبطل التتابع في ذلك. لو مثلا في أثناء الصيام أتى على العيد يجب عليه أن يفطر يوم العيد ولكن لا يقل بالتتابع لأنه لم يكن عن قصد